الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أيها الإخوة المؤمنون، لازلنا في رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين عليه أتم الصلاة والتسليم، والباب اليوم باب الإصلاح بين الناس. انطلقت في هذا الدرس من حقيقة خطيرة، إذ يقول عليه الصلاة والسلام: إياكم وفساد ذات البين فإنها الحالقة. لا أقول حالقة الشعر، ولكن أقول حالقة الدين. يعني هذا الإسلام قوته في الود بين أبنائه، قوته في التعاون، قوته في التضامن. من حين لآخر أطلع على خلافات عميقة بين المؤمنين، عداوات، شحناء، بغضاء. طيب، ما قيمة العقيدة الصحيحة؟ وما قيمة العبادات؟ وما قيمة هذه الشعائر التي نمارسها جميعاً إذا كانت القلوب ممتلئة بالبغضاء والحقد والحسد والاستعلاء؟ لذلك إصلاح ذات البين جزء أساسي من الدين. فالحديث الذي بدأته: إياكم وفساد ذات البين فإنها الحالقة. لا أقول حالقة الشعر، ولكن أقول حالقة الدين. كم من إنسان ترك مجلس العلم لخلاف بينه وبين أخ في المسجد؟ كم من إنسان رفض الدين كله لمعاملة سيئة تلقاها من مسلم؟ كم من إنسان كفر بالصلاة لأنه عامل إنسان يصلي ويكذب، يصلي ويحتال؟ مرة كنت في مجلس، تكلم أحد الإخوة الكرام، قال: والله أعرف رجل يعني يرتاد المساجد ويحضر دروس العلم، ساكن ببيت يعني تقديره 7 ملايين، له مالكة من تركيا تعيش من أجرته، كيف خلصوا ب700 ألف؟ ما بيعرف، بالتهديد والوعيد والاحتيال والكذب خلص بيت 7 ملايين بعشر ثمنه. لما بتلاقي مسلم عم يؤدي الشعائر، أما في التعامل صفر، في التعامل يكذب، في التعامل يحتال، في التعامل يأخذ ما ليس له، بيعمل عند الناس صدمة خطيرة جدا، صدمة اسمها خيبة الأمل بالدين. هو شخص محدد معين له اسم، لما عمل عمل سيء نقل الإساءة لدينه، نقل الإساءة لإسلامه، والطرف الآخر يدفع على الإساءة 1,000,000، إنه هو صدق ظنه في أن الدين باطل. الدين بالتعبير اليومي زعبرة تلبثة. فيا أيها الإخوة الكرام، والله أحيانا تزداد معنوياتي إلى درجة مذهلة لما بلاقي تضحية إيثار. يعني أخ من إخواننا الكرام، دون أن أذكر اسمه وهو لا يرضى أن أذكر اسمه، أنشأ عدة أبنية في إحدى ضواحي دمشق. يعني مدير الجمعية الذي يجب أن يستلم منه الأبنية ماطل في الاستلام إلى أن أضره بمبلغ كبير، يعني 2-3 سنين ما يستلم. فأقام دعوة هالمهندس، والدعوة صلى 2-3 سنين، وطبعا مبلغه ضخم جدا بالملايين. فبعد حين محامي الطرف الآخر يعني في له معرفة به المسجد، فقال له: ممكن نعمل نحن حل صلحي؟ قال له: بتمنى. جاءوا إلى هذا المسجد. هالأخ المهندس اللي له ملايين، لما رئيس الجمعية قال له: هالمبلغ هذا سوف يدفعه أناس فقراء المنتفعين بهذا المشروع، ولا ذنب لهم، الذنب متعلق بالمدير السابق. هالأخ الكريم لما علم أنه هالمبلغ سيدفعه أناس فقراء، يعني إذا ما صدقت بجلسة واحدة سامح المبلغ، والله أمامي المسامحة تمت. يعني أيام الصلح بحل مشكلة. الإنسان لما بيعمل عمل طيب تنمو نفسه، أذكركم بقول الله عز وجل: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. تطهرهم من الحقد، تطهرهم من الشح. الفقير تطهر نفسه من الحقد، والغني تطهر نفسه من الشح. أما تزكيهم، الفقير يشعر بنماء بنفسه. أيام الإنسان تجي حالات نمو، تحس أنه إنسان يعني له عند الله مكانه، إنسان ترك بصمات واضحة في المجتمع، إنسان له تأثير كبير، إنسان أسهم بخدمة الناس، حمل جزء من هموم الناس. وأيام بعين بعض الخلافات بين المسلمين يعني يشعر بحالة انكماش. المؤمن بين انفتاح وبين انكماش. انكماش سببه إذا في خلافات مستعصية، في أحقاد، في حسد، في أهواء مسيطرة، في مصالح مسيطرة، فالإنسان يتألم. إسلامنا شكلي، إسلامنا شعائري، إسلامنا جغرافي، تعبير جديد هذا. جغرافي يعني أنت بمكان معين مسلم، لو سافرت لمكان آخر ما تتغير كل مسلكك. فالإسلام الذي يتبدل من مكان إلى مكان لا قيمة له إطلاقا. الإسلام الذي يتبدل من مكان إلى مكان هذا إسلام جغرافي. فالذي حملني على اختيار هذا الباب هو أن الشقاق والعداوة والبغضاء بين المؤمنين هذه تحلق الدين كله. والصحابة الكرام ما رضي الله عنهم إلا بالحب. يعني مرة واحد ذكر أحد الصحابة أمام النبي وغمز من قناته. النبي الكريم تفقد أحد الصحابة، فقال له واحد: يا رسول الله، شغله بستانه عن أن يجاهد معك. فقام صحابي قال له: يا والله والله يا رسول الله، ما علمنا عليه إلا خيرا، لقد تخلف عنك أناس ما نحن بأشد حبا لك منهم، ولو علموا أنك تلقى عدوا ما تخلفوا عنك. فتبسم النبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، لقد تخلف عنك أناس ما نحن بأشد حبا لك منهم، ولو علموا أنك تلقى عدوا ما تخلفوا عنك. فكان عليه الصلاة والسلام طيب النفس بهذا الكلام. يعني عندك استعداد تدافع عن أخوك، أن تقف موقف قوي بغيبته، أن تدافع عن نزاهته، عن إيمانه، عن ورعه. أما إذا تكلم الناس عنه ترتاح من الداخل. يعني هي سقط واحد ثاني. لا، في شخص كل ما سقط مؤمن بفرح، ما تكلوا زعبرة بينه. يعني هو متصدق عليهم إبليس وظنه وصار إبليس هو. أيها الإخوة، والله في آية قاسمة للظهر، قال تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. ماذا فعل هذا الإنسان؟ ما تكلم ولا بكلمة، لم ينبس ولو ببنت شفة، فقط ارتاح، ارتاح أن هذا الإنسان سقط أو انفضح. حينما تسر بمصيبة وقعت بمؤمن يجب أن تعلم علم اليقين لا سمح الله ولا قدر أن هذا الذي سر بمصيبة وقعت بمؤمن هو في خندق المنافقين، بالدليل القطعي: إن تصبك حسنة تسؤهم. أيام الإنسان بيتساءل، كل شيء في عنا مساجد ضخمة جدا، والله في الآن مساجد، والله يمكن بتاريخ المسلمين ما أنشئ مثله. أنا فتت لمسجد بالدار البيضاء مكلف 1,000,000,000 دولار. يعني في زخرفة تحير العقول، هو فوق البحر مبني وأنت في الحرم ترى البحر. الذي أمر ببنائه انطلق من قوله تعالى: وكان عرشه على الماء. مئذنته جامعة، مئذنته جامعة بكل معاني هذه الكلمة. ومع ذلك ما في حب، ما في ود، ما في استقامة، ما في التزام. الدين ليس مسعدا في هذه الأيام، في معه أعمال سيئة. فالذي أنا أتمناه يعني في نقطة مهمة جدا، ولو أنه في دائرة صغيرة جدا الإسلام مطبق بها، هذه الدائرة تنمو. في بالدعوة الإسلامية خلل خطير، وهو أن كل من تدعوهم إلى الإسلام لا يتعاملون مع الكلام، إلا ائتني بمجتمع مسلم حقق كل أهداف الإسلام حتى أصدق كلامك. هذا منطق الغربيين. إذا الإنسان سافر لبلاد الغرب في عنده هالمشكلة. الغربيون لا يعتدون بالكلام، إذا كان تؤمن أن هذا المنهج صحيح ومنهج من عند الإله، ائتني بمجتمع طبق هذا المنهج وقطف ثماره حتى أخضع لك. أما أن تتباهى، نحن ديننا دين عظيم، نحن ديننا دين التوحيد، الواقع بدنا، الواقع ليس كذلك. في عداوة وبغضاء وحسد وغيبة ونميمة وكذب واحتيال واغتصاب، اغتصاب أموال واغتصاب أعراض. فهذا المجتمع لا يدعو أن يلفت نظر الناس. لذلك أيها الإخوة، هذا الباب في رياض الصالحين يقول عليه الصلاة والسلام: لا خير في كثير من نجواهم، لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. أي كلام لا قيمة له ما لم تأمر بمعروف، نعم، ما لم تأمر بمعروف أو أن تصلح بين الناس. إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، معناها ثلث الكلام يجب أن يكون إصلاح بين الناس. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. قال: فننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. في تحقيق، هذا منهج التحقيق أساسا. لا تقبل رواية قبل التحقق من صحتها، لا تقبل قول إنسان بإنسان حتى تسمع من الطرف الآخر. إن أنا مرة أمضيت بعتقد 6-7 دروس في هذا المسجد حول القضاء في الإسلام، انطلقت من فكرة أنه بتوهم بعض الإخوة الكرام أنه هل البحث بهم القضاة. لا، أنت قاضي، أنت قاضي وأنت لا تدري. أنت قاضي بين بنتك وزوجها، وقاضي بين ابنك وأخيه، وقاضي بين جارك وجاره، وقاضي بين شريكين. ما في مسلم ما يحكم مئات المرات بين مسلمين، فأنت قاضي، والقاضي يستمع إلى هذا وإلى ذاك. ثم يقول الله تعالى: والصلح خير، آية قرآنية، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. هذه الآية مركزية مفصلية. أصلح نفسك، عرفها بربها واحملها على طاعته، وأصلح ما بينك وبين الله، وأصلح ما بينك وبين الناس، وأصلح بين أي علاقة بين شخصين. أخواننا الكرام، الأخوة في الدين مهمة جدا. يعني لو وازنت بين مجتمع الصحابة الكرام ومجتمعنا ستجد في عنا مظاهر صارخة، مساجد فخمة جدا، مؤتمرات، ألقاب علمية، مكتبات، بس ما ستجد ما كان بين الصحابة من ود، ما ستجد ما كان بين الصحابة من حب، ما ستجد ما كان بين الصحابة من تعاون، من إيثار. إذا عز أخوك فهن أنت. نعم. يعني مين يصدق أنه رجل كسيدنا الصديق يعني يعد قمة العالم الإسلامي بعد رسول الله، ما طلعت شمس على رجل بعد نبي أفضل من أبي بكر. من يصدق أن هذا الخليفة العظيم يمشي وأسامة بن زيد فتى لا تزيد سنه عن 17 عاما يركب ناقة وقد عينه رسول الله قائد الجيش. وين بصير هاي؟ مين بيقبل يمشي بركاب فتى وهو قائد جيش؟ من يقبل أن يكون عمر جنديا في هذا الجيش؟ هل يقبل علي أن يكون جنديا في هذا الجيش؟ قبل. هل رضي عثمان؟ أبدا. بل إن سيدنا الصديق استأذن أسامة في أن يبقي له عمر. التسلسل بالقيادة، لو قال له يا عمر ابقى معي تجاوزه، معناته استأذن أسامة وهو قائد الجيش أن يسمح له بعمر ليعينه في أثناء غيبة الجيش. قال له والله يا خليفة رسول الله لتركبن أو لأمشين أو لأنزلن؟ قال له والله لا ركبت ولا نزلت، وما علي أن تغبر قدماي ساعة في سبيل الله. بالإسلام في شيء لا يصدق، إنكار للذات مذهل. فنحن نطالب الإخوة الكرام بالتعاون فقط، بالحلم، بالرضا، بأنصاف الحلول. يعني كل إنسان هو هنا وخصمه هنا. أنا لي هالمبدأ، حاول أن تمشي إلى نصف الطريق، ولو مشى الطرف الآخر إلى نصف الطريق لالتقيته، أما كل طرف يدعو الطرف الآخر إلى أن يأتي إلى عنده، هي كبر. هو قطع نصف المسافة، أنت تنازل بعض التنازل. طبعا مو في شؤون الدين يطبقوها، في الدين ما في تنازل، ودوا لو تدهنوا فيدهنون. بالدين في عنا مدارة في عنا مداهنة، المداهنة بذل الدين من أجل الدنيا، هي المداهنة. المدارة بذل الدنيا من أجل الدين. أيها الإخوة الكرام، يغيب عن ذهن بعض المسلمين أن كل أمر في القرآن يقتضي الوجوب. أنا أقول لبعض الإخوة، لماذا تصلي؟ يعني معقول ما صلي؟ لماذا يصلي؟ يعني ما بينتبه للسؤال. فرض الصلاة كيف هي فرض؟ إن الله قال أقيموا الصلاة، إجا فعل أمر. طيب إذا الله قال أقيموا الصلاة، فعل أمر يقتضي الوجوب، فالصلاة فرض. وإذا قال أصلحوا ذات بينكم، دقيقة، لماذا تصلي؟ لأنها فرض. كيف عرفت أنها فرض؟ لأنها جاءت بشكل فعل أمر. إذا جاء فعل أمر آخر يجب أن تعتقد أن إصلاح ذات البين فرض، كما أنك تصلي ينبغي أن تصلح ذات بينك، بينك وبين أخيك، بينك وبين جارك، بينك وبين صديقك، بينك وبين أبيك، بينك وبين أمك. اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. وكما ذكرت قبل قليل، أصلح نفسك، يعني عرفها بالله واحملها على طاعته، ثم أصلح العلاقة بينك وبين الله. إذا واحد عنده هاتف فخم جدا، رفع السماعة ما في شيء، في خط له قيمة، ده فيه 9 جواكل، خير إن شاء الله يكونوا 100 ذاكرة، بس ما عندك وني، ما في. إذا الإنسان ما عنده خط حامي مع الله، ما في وني، معناه مقطوع عن الله عز وجل، كل أعماله ما له قيمة. الخط الحامي بيجي من الطاعة. فأصلحوا ذات بينكم، يعني عرفوها بربها واحملوها على طاعته، انتهت العملية. هي أول معنى. المعنى الثاني، أصلحوا ذات بينكم، أصلحوا العلاقة بينكم وبين الله. غير الاستقامة، اعمل عمل صالح. الاستقامة سلبية، كلما أنا ما كذبت يا سيدي، أنا ما غشيت، أنا ما غتبت، كل ما هي استقامة قبل فيما، ماذا قدمت؟ هل قدمت من وقتك؟ هل قدمت من مالك؟ هل قدمت من عضلاتك؟ هل قدمت من خبرتك؟ هل قدمت من علمك؟ هل ضحيت بوقتك؟ ماذا قدمت للمسلمين؟ فإصلاح العلاقة مع الله تكون العمل الصالح بدنا دليل قطعي. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. هلا نصلح العلاقة بينك وبين الناس، بتلاقي زوجين علاقة سيئة جدا، شقة وكلام قاسي ولا مبالاة وإغاظة وشحناء وبغضاء، بيت محطم، يعني ما عندك إمكان أن تصلح العلاقة بينك وبين زوجتك. بإمكانك، إذا كان دخلت سلة لقيت في إيجابيات أثني عليها، لقيت غضبان اسكت، إجوا أهلها أكرم لياهم، أي القصة كلها بيدك أن تملك قلبها. بالبر يستعبد الحر، بالبر يستعبد الحر، بإمكانك أن تثني عليها بما هو فيها دون كذب، بإمكانك أن تقدم لها هدية، بإمكانك أن تحسن كلامك معها، بإمكانك أن تكرم أهلها، في عندك وسائل كثيرة، بإمكانك مثلا أن ترفعها إلى مكانة مقبولة، لا أن تعدها من الدرجة الثانية. هلأ أصلح علاقتك بينك وبين من حولك، ثم أصلح علاقتك بينك وبين الناس، ثم بادر إلى إصلاح علاقة بين رجلين أو بين زوجين. والله أيها الإخوة، في بالعوائل مشكلات مستعصية، حردانة 8 أشهر، وكل يوم بيزداد حقد الزوج على زوجته، ما خبروني، ما التكشوا، ما بدهم ياني، وقووا براسها، نفخوا فيها، وهي ما استفقدني، ما لي قيمة عنده، مظبوط؟ بيصل الأمر لدرجة يعني الطلاق صار قريب جدا، ويكون في حوله 100 قريب ما حدا بيتدخل، مرتاحين، كأنه مسرحية عم يشاهدوها، عم يستمتعوا بالمنظر. لو واحد إجا لبيت الزوجة أقنع إنه زوجك ممتاز، وأنت أخطأتي معه، وأنت عملي منك مبادرة، لو إنه ذهب لبيت الزوج زوجتك ممتازة، ما لي فاضي، كان فاضي لإيش؟ هذا أعظم عمل، أن تشفع بين اثنين في نكاح، أعظم عمل والله من فضل الله. يعني أحيانا بنشأ خلاف بين زوجين إلى الطلاق، الله عز وجل يعني بفضل وبيكرم العبد إذا كان أجر على يده الوفاق، تلاقي الأسرة سعيدات والزوج سعيد وهي سعدت معه والأولاد ارتاحوا. فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، وكل واحد منا بيقدر يصلح علاقته مع الآخرين بكلمة طيبة، بهدية، كما قال عليه الصلاة والسلام الهدية تذهب بوحر الصدر، بكلمة طيبة، باعتذار. وأنت قد ما كنت تقول له سامحني أنا أخطأت بحق، والله الطرف الآخر ليدوب خجل منك، قل له سامحني أنا أخطأت بحقه، ما تأخذني، سامحني. كلمة سامحني قليل بتذوب الصخر. لو قال له سامحيني أنا أخطأت بحقك، غلط معي، بينتهي كل شيء، بس كبر ما بيتراجع، وهي عندها كبر أحيانا. فأنا بقول يعني يا أخوان، الإنسان لا يسعد إلا بعلاقة طيبة مع زوجته، مع أولاده، مع جيرانه، مع أولاد عمه، مع إخوة زوجته، تلاقي طول مقاعد ينتقدون قدامها، بيحطمها تحطيم، إخواتها طول مقاعد ينتقد أبوها، ليش؟ شيطان فايت فيه، وشيطان فايت فيها. بيوت المسلمين جحيم يا أخوان، أنا بسمع، لأنه بسمع آلاف القصص، جحيم بيوت المسلمين، الزوج بيوادي. واليوم قال لي شاب، قال لي إذا بزور أمي أبي بغضب علي، ما نعي زورة، تطلقت على أمه، ماشي الحال، اسمح لأبه يزورها، ما بيخليه يزورها، عم يغلي غليان الإذن. هيك بيوت محطمة بدك يانا الله يرضى عنا، بيوت محطمة، بيوت فيها ظلم، بيوت فيها عدوان، بيوت فيها قهر، بيوت فيها قسوة، هذا حال المسلمين يا أخوان. أحيانا بتلاقي الله مو من شيء قليل متخلي عنا، كأنه متخلي عنا. من شدة التقصير. يعني هذا الذي أنا دعاني إلى طرح هذا الموضوع اليوم، اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. لك جار لسانه طويل، فيك تقص لسانه؟ بدك مقص يمكن؟ لا، بدك سحارة تفاح تقدم له إياها هدية. النبي قال من يقص لسانه؟ الصحابة كانوا فطنين. إجا إنسان قدم له هدية أمسكت. إذا لك جار مزعج طويل اللسان طريط اللسان، قدم له هدية بتلملم. يعني دائما أنت خذ جانب السلم، جانب الإحسان، جانب العفو. كل ما كبر إيمانك بيكبر قلبك، وكل ما كبر قلبك بيسع أخطاء الناس كلها. يعني إنسان يقتل عمه الحمزة وأعلن الإسلام، خلاص المؤمن لا يحقد، المؤمن سليم الصدر أمام الناس جميعا. وفي حديث صحيح متفق عليه يقول عليه الصلاة والسلام: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا. والله أيها الإخوة، يعني في أخطاء باللسان، أخطاء بكلامنا، أنا بعده جرائم، منها النميمة. فلان حكى عنك كذا، أنت شو ظن عملت؟ شو عملنا؟ حكينا حكي، الله ما بيأخذنا. إن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم 70 خريفا. أنا والله من عادتي فلان والله بيحبك، بيثني عليك كثير، تلاقي ارتاح. هو قد يكون في شيء من هذا، وقد يكون مبالغ به، ما في مانع، الحديث سمح لك، قد يكون في مبالغة. أنت طيب قلبه، صار في جسر بينك وبينه. أما فلان ما إن غادرت البيت حتى حكى عليك حكي الله بيعلم شو حكى، ما بدي أقول لك. احكي والله ما بينحكى الحكي، ألعن احكي شو قال لي. هي علاقة الناس، بتلاقي الناس كلها مفتتة، الأسر مفتتة، الأحياء مفتتة، الأقرباء مفتتين من النميمة. النمام لا يدخل الجنة. نعم. فليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا، هذا ليس كذب. نعم. هو في ثلاث حالات الكذب جائز بها، بس أنا قلما أذكرها. السبب الناس من دون دفع من رؤسه تعطيهم رخص. بس مثلا أنه مسموح تكذب على زوجتك، أمها الرجال توسعوا فيها لدرجة شو حقها بلك 3000، هي حقها 1000، مش صدق مسكينة. تجي أختها لعندها، والله حلوة هي، شو أخت، والله ب3000 أخذها. أضحك عليك يا زوجة، شو 3000، هي حقها 1000. صغير زوجها أمامها. كثير الشيء مطبق أنه الزوج بيكذب بالأسعار، كأنه فهم الحديث عن الأسعار. هذا الحديث ينصب فقط لو سألتك زوجتك أتحبني، يعني لو فرضنا أنه أنت ما كثير بتميل إلى، يعني ما كثير تتمنى تكون زوجتك بهالشكل فرضاً، وهي الزواج ما هو يعني قضية في زواج مصلحة، في زواج إنساني، في 1000 نوع من الزواج. فإذا كذب على زوجته وقال والله إني أحبك، ما في مانع. وإذا كان زوجك شكلاته وسط، ولو زوجة بارعة الجمال، قال له بتحبيني؟ قلت له والله أحبك، أنت زوجي وأنت أبو أولادي، مين إلنا غيرك نحن، والله خلينا إياك. تكون زوجة ذكية جدا. يعني بهالموضوع هذا بالذات الكذب مسموح، بس مو بالأسعار. بالمشاعر فقط ممكن، بالمشاعر تبالغ. وأنت لما بتطمنها بترتاح. أبي قريب 40 سنة بدي طلقك، قلت له حنصحك نصيحة، يا طلقها يا سكوت، يا طلقها يا سكوت. اللي بيطلقك خلاص ما بقى في علاقة بينه وبينه، الجدار انهدم بينهما، هو مو ناوي يطلقها لأنه تهديد شيطاني. يعني مرأة تطلق إذا كان خانت زوجها، إذا عملت عمل قبيح، إذا عملت عمل فيه خيانة للدين. أما ما في إنسانة كاملة، ولا في زوج كامل كمان، لا في إنسانة ولا في زوج كامل. يعني مرة في درس من دروس السبت بيكون في مناقشة، هيك الله ألهمني فكرة أنا بحكيها دائما، إنه استعيد بالحياة اللي بيكتشف النواحي الإيجابية والسلبية. قال لي واحد، يعني وضح لنا يعني واحد ماشي بطريق كله جوار، حقيقة مزعج جدا الجوار، هذا له إيجابية الطريق، هذا ما بتنام فيه أبدا، الطرقات المستقيمة والممهدة والصقيلة فيها حوادث مروعة، إنه ماشي على 100 على 120 صوت رتيب بينام، حوادث السير بأسباب النوم مخيفة جدا، إذا طريق كله منعطفات وجوار ما بتنام. يعني الله عز وجل ما بيحبك تتعلق بغيره، بده إياك إلك، بده إياك إله، فإذا كان عندك كمال مطلق بتحطه وتبرك أنت وياها، هيك وسط يعني محا شوي ومعنى شوي وجامع شوي بعملك. أما إذا الإنسان وصل إلى غاية الكمال بزواجه ما بده حدا بصير، لا يطاق عندئذ. فكل إنسان ممكن يكتشف النواحي الإيجابية بالسلبيات، هذا من فضل الله عز وجل، إنه تعرف إنه هالنقطة هي سلبية بس فيها إيجابية. وفي رواية مسلم قالت أم كلثوم: ولم أسمعه يرخص في شيء مما يقوله الناس إلا في ثلاث، يعني الكذب في الحرب والإصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأته، وحديث المرأة زوجها. يعني هي أم أولادك وهي نصيبك والله عز وجل قدرك. الواحد قابل شخص في مصر قال له: أنت قدرنا ونحن قدرك، فإما أن تصبر علينا وإما أن نصبر عليك. فالأيام واحد ابنه قدره وزوجته قدره وعمله قدره، أصبر. الدنيا دار ابتلاء لا دار استواء، ومنزل ترح لا منزل فرح، فمن عرفها لم يفرح لرخاء ولم يحزن لشقاء. يا أخوان، النظرة العميقة والاتصال بالله وأن تلهم الحكمة من الله عز وجل، هذه تجعل حياتك المتواضعة جنة، والحمق والبعد عن الحكمة والبعد عن الله بجعل النعيم اللي أنت فيه جحيم أبدا. هي السكينة تسعد بها ولو فقدت كل شيء، وتشقى بفقدها ولو ملكت كل شيء. كلام موجز بس دقيق. السكينة التي يتجلى الله بها للمؤمن تسعد بها ولو فقدت كل شيء، وتشقى بفقدها ولو ملكت كل شيء. يعني بتمنى الإنسان يتعامل مع الله بصدق: يا رب أنا عبدك وأنت ربي، أنا علي أن أطيعك، فإن أطعتك يعني أنت وعدتني أن تريحني، أن لا تعذبني، أن توفقني، أن تسعدني، أن تملأ قلبي أمنا وأمانا. فإذا في هيك مناجاة، في شوف سيدنا موسى لما الله ناجاه قال له: وما تلك بيمينك يا موسى؟ يا الله، معقول يسأل سؤال استفهام؟ سيدنا موسى انتهز فرصة لا تعوض، قال: يا ربي هي عصايا. قال: خلاص هي عصايا. قال له: أتوكأ عليها، خلاص، وأهش بها على غنمي. يكمل يكلم الله عز وجل، قال له: ولي فيها مآرب أخرى. هو استحى، قام جاب كلمة موجزة. فإذا الله عز وجل يعني حبه يكمل، قال له: وما هذه المآرب يا موسى؟ هات نشوف إنها. قال: هي عصايا أتوكأ عليها وهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. عند أهش بها على غنمي استحى، هذا اسمه صار تطويل إطماب. أم جاء بكلمة تحتاج إلى إجابة: ولي فيها مآرب أخرى. فكان يتوقع أن يقول الله له: وما هذه المآرب يا موسى؟ يا الله عز وجل أراد أن يؤكد له أن هذه العصا التي بيده بعد حين ستكون أفعى حية. القرآن وارد حية وارد ثعبان، لحاله في وحشة. هالعصا أصبحت فإذا هي حية تسعى، هلا حية طولها متر تخنى مثلا شيء 2 سنتي ما بتخوف كثير، أما أمام الملأ فإذا هي ثعبان مبين. شايف لطف الله، لطف الله عز وجل. وكان وحده ويخشى الوحشة حية تسعى، فلما صار في جمهور كبير وفي أنس فإذا هي ثعبان مبين. مر معي حديث مرة سبحان الله مؤثر جدا، وهكذا يقول الله عز وجل: ما ترددت في شيء أنا فاعله، ترددي في قبض عبدي المؤمن، روحي عبدي المؤمن. يكره الموت وأنا أكره مساءته، يعني الله بيعرف أن أنت تكره الموت، والإنسان بيكره المرض كمان. فلما ربنا بيشوق مرض لإنسان أو مصيبة لإنسان، الله عز وجل هو الذي يعلم حجم المصيبة وأثر المصيبة وقوة المصيبة، لكنه يكره مساءتك، أن يسوق لك ما يزعجك في الدنيا كي تنجو من عذاب كبير. قال تعالى: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. أيها الإخوة، قال: إذا كشف لك عن حكمة المنع أصبح المنع عين العطاء. مرة كنت ذكرتكم قصة، كنت مرة بإدلب في أخ من أخواننا، قال لي وقت كنت طبيب، طالب طب بحلب، قال لي أنا أهلي بإدلب وكل جمعة يوم الخميس بسافر لإدلب، جيت للسيارة تاكسي ورا في ثلاثة، قدام ما في حدا، قعدت قدام. إجا إنسان قال لي أنا حجمي صغير يعني، قطعته ململمة. قال لي إجا إنسان ضخم الجرسي طويل القامة مبين مثل وحش، فتح الباب ما حكى ولا كلمة، بس حمله هيك حطه بس ركب مع رفيقه هالشخص الضخم. قال لي أنا بحياتي ما شعرت بحقد، بحياتي لو معي سلاح كنت قتلته. أهاني إهاني طالب طب صفراوي يحمل واحد. قال لي: أستاذ أصابني ألم لا يوصف. لك لو قال لي انزل بنزل ما بحكي شيء، إنه ما لي قده بس ما يحاكيني ولا كلمة بس يحملني وينزلني. قال لي: انتظرت ساعة لحتى أجي التاكسي ثاني، واجتمعوا خمس ركاب، قصة قديمة كثير يمكن بالخمسينات. قال لي: وصلنا لتستناز، السيارة قالبة والخمسة ميتين. قال لي: خلال ثانية واحدة انقلب حقدي إلى شكر لله عز وجل اللي حملني ونزلني. لما الله بيكشف لك ليش منعك، ليش منعك، بينقلب حقدك إلى شكر. المؤمن له حسن ظن بالله، له حسن ظن بالله كبير، حتى لو شيء ما كشف حكمته سوف تبدو لك الحكمة. كن عن همومك معرضة، وكل الأمور إلى القضاء، وابشر بخير عاجل تنسى به ما قد مضى، فلرب أمر مسخط لك في عواقبه رضا، ولربما ضاق المضيق ولربما اتسع الفضا، الله يفعل ما يشاء فلا تكن معترضا، الله عودك الجميل فقف على ما قد مضى. أيها الإخوة، يعني أنا دائما أقول هذا الكلام، هذا الكلام الذي يلقى في دروس العلم. نجاح الكبير أن ينقلب إلى سلوك، أن ينقلب إلى واقع. فإذا الإنسان الله عز وجل أكرمه وسمعوا كلام رسول الله، هذا كلام النبي اللهم صل عليه وسلم، وطبقوا، يعني بيعيش بسعادة كبيرة جدا. أصلح علاقتك بينك وبين الناس. أنا أعمل قائمة اليوم، وين في خصومات؟ وين فلان ما بيحاكيك؟ محارب مين؟ مين محاربك؟ شو في مشكلة؟ اعتذار نعتذر، في حقوق بأديها، بزوره بقدم له هدية، بجاء علاقة طيبة، يعني العلاقة الطيبة بتساوي أمن وأمان. الإنسان يفوت لمحكمة أيام 12 سنة تتحطم أعصاب اثنين، سئل المحامي شو صار معه؟ والله خصنا قطيع مهين، عمل مذكرة، افترى عليك أشياء معقولة، ما بينام ليه مسكين، بده محامي ثاني، بيعزل بعين محامي ثاني. بتلاقي 12 سنة بالقضاء، وأنا بشبه القصة كلياتها، يقولوا إنه في دابة حمار بمكان بأيام الشمس بأيام الصيف القائض، له ظل صغير، إجا واحد قعد بالظل ارتاح، قام ليشرب قعد واحد محله، رجع قال له هذا محلي، قال له لا محلك، محلي لا محلك، ثلاثة ميت، اتشاددوا وضربوا ومشي الحمار بعد. انتهت. هي الدنيا. بيقول لي أحد القضاة أكثر من 10,000 دعوة تشطب كل سنة لموت أحد الطرفين. 18 سنة ما انتهت الدعوة. 18 سنة كل يوم في حرق أعصاب، كل يوم في غيظ، كل يوم في حقد. العاقل ما بيفوت المحكمة. قال له سيدنا معاوية، سيدنا عمرو بن العاص، يا عمر ما بلغ من دهائك؟ قال له والله ما دخلت مدخلا إلا أحسنت الخروج منه. قال له لست بداهية، أما أنا والله ما دخلت مدخلا أحتاج أن أخرج منه. قضية شائكة خليك برا، لا تفوت بقضايا شائكة، لا تفوت بقضايا مالية، لا تفوت بأشياء فيها شبهات. النبي واضح، ماشي مع زوجته، مروا صحابيين على رسلكما، هذه زوجتي، معقول يشكوا فيه؟ وضح وضح، بين، هي دفعة، هي الحساب، هي التفصيل، هي الوصل، هي العقد. ليش فت للبيت بغياب فلان مثلا؟ يعني بدك تبين ليش، ليش بعد ما طلع من البيت دقيت الباب؟ بين له، انا وعدي معه الساعه 9، هيك قال لي هو مثلا. اما شيء تم غير واضح يخلق مشكلات. هي بطولتك انه تعمل عمل له تفسير واحد. في اعمال كثيره لها تفسيران، قد تكون انت بريء على احد التفسيرين، بس ما في تفسير ثاني يتهمك أنت مالك حكيم. اعمل عمل له تفسير واحد. هلأ إذا واحد خطه مراقب، بقول اشتريت فرد، بقول فرد ترخيص هو مثلا، ما له علاقة، بس ما بقول كلمة فرد اشتريت، ينقي كلمة ثانية واضحة، مثقب مثقب، بيغير الكلمة. فأنت تكلم كلمة إلى معنى واحد أريح لك، وإلا بتقع بإشكال كبير. اعمل عمل له تفسير واحد مثلا. أرجو الله عز وجل، أنا طبعا كل ما بختار موضوع يا أخوان بكون في مجموعة أحداث أثناء الجمعة، يعني تصلني بلاقي في شيء وضع مؤلم، عداوة، شحناء، بغضاء، حقد، طعن من أبناء جامع واحد، أبناء مسجد واحد، القرآن واحد، السنة واحدة، الإله واحد، القبلة واحدة، الصلاة واحدة. الحياة لا تحتمل خصومة يا أخوان. بتلاقي شقاق زوجي، أسر متفككة، أزواج بعيدين عن أزواج زوجاتهم، أولاد شاردين، هيك المسلمين. طبعاً هي ترباية المسلسلات صراحة، هكذا تربي المسلسلات، كلها مقالب، كلها أحقاد، كلها سقوط. نعم. أما القرآن بربي تربية أخرى. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.